الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمام. وسنحاول إن شاء الله في هذا المجلس أن ننهي أحاديث هذا الباب بالشرح إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أولا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي أي في سننيهما، وصححه ابن حبان أي رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. وقد رواه هؤلاء من طريق عبد الله، من طريق عبد الله ابن أبي بصير وهو العبد الكوفي، عن أبيه عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب. وهذا الإسناد فيه جهالة عبد الله بن أبي بصير، فيه جهالة هذا الراوي وهو عبد الله ابن أبي بصير العبد الكوفي، فهذا الراوي فيه جهالة، يعني لم يوثقه معتبر ولم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله فهو مجهول. ولكن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد يتقوى بها، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث قباس ابن أشعين، قباس يعني قاف ثم باء فألف ثم ساء، قباس ابن أشعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى. صلاة الرجلين يؤم أحدهما الآخر أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، أي يصلون فرادى لا في جماعة، إلى آخر الحديث، حديثه تتيم. وهذا الحديث كما قال الحافظ في التلخيص يعني في إسناده نظر، في إسناده نظر يعني فيه ضعف، ولكنه يصلح في باب الشواهد والمتابعات. ومن الأحاديث التي تشهد أيضا لصحة حديث أبي بن كعب ما رواه أبو داود وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا الحديث يدل على أن صلاة رجلين في جماعة أفضل من صلاة المرء وحده. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يصلي وحده قال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. إذن فكل هذه الأحاديث حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وحديث قباء ابن مشيب قال صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى من صلاة أربعة تسر. وعند هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذه الأحاديث كلها يعني جاءت في هذا المعنى وفي بيان أن صلاة الجمع كلما يعني كان عددها أكبر كان أكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى. إذا فحاصل هذا التخريج أن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يعني في إسناده ضعف ولكنه يتقوى بما له من الشواهد. ولذلك هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في تخريجه لكتاب سنن أبي داود رحمه الله. إذا فالحاصل أن هذا الحديث حديث حسن وثابت لما له من الشواهد. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل يعني إذا صلى اثنان جماعة في جماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى أي أحب إلى الله وأكثر ثوابا عند الله. هذا هو معنى أزكى أي أنها أحب إلى الله وأعظم أجرا عند الله. إذا قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أي إذا صلى رجل مع رجلين يكون أحدهم إماما والاثنان يعني مأمومين. إذا قال وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. إذا فالصلاة التي يكون فيها ثلاثة أشخاص الجماعة التي يكون فيها ثلاثة أشخاص أحب إلى الله وأكثر أجرا عند الله من صلاة الجماعة التي يكون فيها اثنان فقط. وهذا يدل كما قلنا على أن صلاة الجماعة كلما كان أعداد الذين يشاركون فيها أكثر كانت أحب إلى الله جل وعلا وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ثم قال وهو يعني يذكر قاعدة عامة في هذا الباب يقول وما كان أكثر يعني كلما كثر الجمع وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل ذلك لأن الصلاة كما نعلم جميعا هي أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذه الصلاة كما نعلم شرعت لها الجماعة، هذه الصلاة شرعت لها الجماعة، لأن الله جل وعلا يعني يحب أن يجتمع أهل الإيمان وأهل الإسلام، فالجماعة مطلوبة في الشرع، والتفرق مذموم شرع. ولذلك يعني شرعت هذه العبادة في جماعة، وأمر بأدائها في جماعة، وبالتالي فكلما كانت الجماعة عددها أكبر كلما يعني كانت هذه الصلاة أحب إلى الله جل وعلا وأعظم ثوابا عند الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو معنى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يستفاد منه يعني بعض الفوائد وبعض المسائل. فمن فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة كلما كثر عددها كانت أحب إلى الله جل وعلا، أن صلاة الجماعة كلما كثر عددها كانت هذه الصلاة أحب إلى الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة في المسجد الذي يكثر فيه أعداد المصلين أفضل من الصلاة في مسجد آخر يقل فيه أعداد المصلين. يعني إذا كان المرء يسكن بجوار مسجدين وكان أحد المسجدين يعني يمتلئ ويكثر بالمصلين، وكان المسجد الآخر يعني أقل من ذلك، أعداد المصلين التي يعني تحضره أقل، فيستحب للمسلم ماذا؟ أن يصلي في المسجد الذي يكثر أعداد المصلين فيه. وهذا امتدادا لهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. قال: وكلنا أو ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا فدل هذا الحديث على أن المسلم يعني كلما صلى في مسجد كانت أعداد المصلين فيه أكثر، يعني كان هذا أحب إلى الله جل وعلا وأكثر أجرا وثوابا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة الثانية في المسجد، في المسجد الذي له إمام ومراتب، جواز الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام ومراتب. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام ومراتب. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى كراهية ذلك، وأجاز ذلك الكثير من أهل العلم، والقول بالجواز هو الذي تدل عليه أن أحاديث عدة منها هذا الحديث. فالرجل إذا دخل مسجدا قد صلي فيه وجاء رجل آخر لم يصلي أيضا، فالأفضل في حق هذين الرجلين أن يصلي معه بدليل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده. فإذا صلى الاثنان في جماعة أفضل من أن ينفرد كل واحد منهما بالصلاة، صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الذي مر معنا، حديث أبي سعيد في سنن أبي داود ومسند وغيرهما، أما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، وكان هذا يعني بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالناس فريضة من الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم صلاته بالناس رأى رجلا يعني دخل متأخرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فليصلي معه؟ فقام لبعض الصحابة في رواية أنه أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. إذا فهذا يدل على أن الجماعة الثانية تجوز في المسجد إذا كان هناك مسجد فيه إمام مراتب، إذا كان هناك مسجد فيه إمام مراتب ودخل الناس المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة وفرغ منها، فيجوز لهم أن يصلوا في جماعة الثانية، يجوز لهم أن يصلوا في جماعة الثانية بدليل هذه الأحاديث التي مرت معا. ولا أعلم حديثا صحيحا يدل على خلاف ذلك، ولكن ذكر أهل العلم أنه لا يجوز لجماعة ما أن تتعمد التخلف عن الصلاة مع الإمام الراتب ليصلوا وحده في جماعة أخرى. طبعا هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تتقصد جماعة ما أن تتخلف عن الجماعة الأولى لكون هؤلاء مثلا لا يحبون ذلك الإمام أو هم في خلاف معه فيتعمدون التأخر عن الجماعة الأولى ليصلوا وحده، فهذا طبعا لا يجوز، يعني لا يجوز يعني تقصد ذلك. ولكن لو أن جماعة من الناس تأخرت لأسباب أخرى، تأخرت عن الجماعة الأولى لأسباب أخرى، فيجوز لهم أن يقيموا جماعة ثانية في المسجد. وأدلة السنة تدل على جواز ذلك. ولكن أيضا يعني الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه إذا خيف أيضا من وقوع فتنة، يعني إذا وجد مثلا مسجد المتعارف فيه أنه لا جماعة ثانية يعني تخاف، وخاف المرء إذا أقام جماعة أخرى أن يحدث فتنة في هذا المسجد، فحينئذ لا شك أن تجنب يعني الفتن والمشاكل والقلائل أو القلاقل يعني مطلوب شرعا. ولكن إذا يعني لم يكن هناك يعني شيء من ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى من إقامة الجماعة الثانية، والله تعالى أعلم. هذا طبعا يعني خلاف العلماء في المسجد الذي فيه إمام مراتب، يعني إمام يعني يصلي بالناس دائما. وأما المساجد التي في الطرق، المساجد التي على الطرق والتي ليس يعني فيها إمام مراتب، فهذه المساجد تجوز فيها الجماعة الثانية باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في المسجد الذي له يعني إمام راكب، والله تعالى أعلم. فلننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم ورقة، وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤن أهل دارها. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أولا راوي هذا الحديث هي أم ورقة، يعني هذه الصحابية الملقبة بأم ورقة، وهي أم ورقة، هي أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث ابن عويمر ابن نوفل الأنصارية. إذن هي أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث ابن عويمر ابن نويفل الأنصاري. وهذه المرأة صحابية طبعا، وكانت تلقب بالشهيدة، كانت تلقب بالشهيدة، وكانت أيضا حافظة لكتاب الله، وكانت أيضا حافظة لكتاب الله جل وعلا. فهذه يعني بعض الأوصاف التي جاءت يعني في كتب التراجم في هذه الصحابية، وهي أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فقال الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود أي في سننه، وصححه ابن خزيمة، أي رواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء وغيرهم من طريق الوليد ابن جميع، من طريق الوليد ابن جميع عن عبد الرحمن ابن خلاد عن أم ورقة، عن عبد الرحمن ابن خلاد عن أم ورقة. وهذا الإسناد أعله العلماء بثلاث علل، أعله العلماء بثلاث علل. العلة الأولى الجهالة، العلة الأولى الجهالة. فهذا الإسناد كما قلت يرويه الوليد بن جميل عن عبد الرحمن ابن خلاد عن أم ورقة. وعبد الرحمن ابن خلاد هذا مجهول، عبد الرحمن بن خلاد هذا مجهول، فهذا الراوي هو عبد الرحمن بن خلاد شيخ الوليد بن جميع في هذا الحديث مجهول. العلة الثانية وهي جهالة أخرى، يعني ذلك لأن الوليد بن جميع في بعض طرق هذا الحديث يروي هذا الحديث عن جدته، يعني جاء في بعض الروايات، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الوليد بن جميع يروي هذا الحديث عن جدته عن أم ورق، وجدته هذه أيضا مجهولة، وجدته هذه أيضا مجهولة. قال الحافظ ابن حجر لا تعرف، قال الحافظ ابن حجر لا تعرف. إذا فيها أيضا يعني جهالة هذه المرأة التي تروي عن أم ورقة الصحابية. وأما العلة الثالثة فهي الاضطراب، ذلك لأن الوليد بن جميع قد اضطرب في إسناد هذا الحديث، قد اضطرب في ذكر إسناد هذا الحديث، ولا غرابة في ذلك لأن الوليد بن جميع متسلم في حفظه كما يعرف ذلك بالرجوع إلى ترجمته في الكتب المطولة. فالوليد بن جميع هذا يعني العلماء من ضعفه وتكلم في حفظه، ولذلك اضطرب الوليد بن جميع بروايته لهذا الحديث. فمرة يقول هذا الوليد بن جميع، فمرة يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، وأحيانا يروي هذا الحديث فيقول عن جدتي عن أم ورقة، وأحيانا يقول عن عبد الرحمن بن خلاد وجدتي، يعني يجمعهم وجدتي عن أم ورقة، وأحيانا يرويه عن جدته عن أبيها عن أم ورقة، يرويه عن جدته عن أبيها عن أم ورقة، إلى غير ذلك يعني من أوجه الاضطراب يعني التي روى بها يعني هذا الراوي هذا الحديث. ولذلك يعني حكم جمع من أهل العلم على هذا الإسناد بأنه إسناد فيه اضطراب، ولذلك يمكن أن يعد يعني هذا الإسناد بعلتين: العلة الأولى كما قلنا هي الجهالة، والعلة الثانية هي ماذا؟ الاضطراب. وبهاتين العلتين أعز ابن الملقن رحمه الله يعني هذا الحديث في كتابه البزر المنير، وأعزه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص بالجنازة. إذا فالحاصل أن هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد يعني حديث ضعيف في إسناده جهالة واضطراب، في إسناده جهالة واضطراب. هذا يعني ملخص يعني ما يذكر في تخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بالمتن فالمتن واضح جدا، المتن واضح عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، والأمر هنا بمعنى الإذن، أمرها أي أذن له، لأن صلاة الجماعة طبعا لا تجب على النساء، فقوله أمرها أي أذن لها. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أن تؤم أهل دارها، وقوله في هذا الحديث أهل دارها ما معنى ذلك؟ أي أهل دارها من النساء كما جاء في رواية للدار قطني مع بعض الحديث طبعا، فجاء في رواية عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها أي من النساء، من النساء. وبهذا يعني أو بهذا يعني يجر على الإمام الصنعاني رحمه الله الذي في شرحه لهذا الحديث في كتابه سبل السلام استدل به على جواز يعني إمامة المرأة لأهل دارها ولو كان فيهم رجال، ولو كان فيهم رجال، فهذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه جاء في الحديث نفسه، جاء في الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، هكذا جاء في رواية الدارقطني رحمه الله. إذا فالمقصود أن هذه المرأة التي كانت حافظة لكتاب الله أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها أي من النساء. إذا هذا هو يعني معنى الحديث، طبعا ثبت وصح ومر معنا أن الحديث لا يصح ولا يثبت بل هو ضعيف. أما ما يتعلق بمسائل الحديث، أما ما يتعلق بمسائل الحديث، طبعا أولا هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، في باب صلاة الجماعة والإمامة، لأنه يدل على مشروعية الجماعة للنساء، لأنه يدل على مشروعية الجماعة للنساء، وأن يؤم النساء امرأة، يعني فيه دليل على مشروعية الجماعة للنساء، وأنه يجوز لهؤلاء النسوة أن تؤمهم امرأة. فهذا هو السبب الذي لأجله يعني ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة. إذا صلاة الجماعة ليست خاصة بالرجال، بل حتى النساء يشرع لهن أن يصلين في جماعة، وأن تؤمهم امرأة منه. فقال قائل الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لم يثبت، فبماذا نثبت هذه الأحكام؟ يعني ما هو الدليل على أنه كما يشرع للرجال أن يصلوا في جماعة وأن يؤمهم رجل، فكذلك يشرع للنساء أن يصلين في جماعة وأن تؤمهن امرأة، ما الدليل على ذلك؟ فنقول الدليل على ذلك أولا بعض العمومات، بعض العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام الشرعية النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام الشرعية. فكل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت مثله في حق النساء، ولا يوجد دليل يمنع النساء من إقامة الجماعة فيما بينهن، لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة يمنع من ذلك. إذا سنبقى على الأصل السابق وهو أن النساء شقائق الرجال. وأما الدليل الثاني فهو فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن نساء السلف أنهن كن يصلين في جماعة وتأمهن ماذا؟ امرأة. فقد روى مثلا ابن أبي شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء، تأم النساء وتقوم معهن في صفهن. وهذه فائدة ثانية سنذكرها فيما بعد. إذا ثبت المصنف ابن أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت ماذا؟ تأم النساء، تأم النساء وتقوم معهن في صفهن، وتقوم معهن في صفهن، وهذا ثابت في مصنف ابن أبي شيبة. وثبت فيه أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن، أنها كانت تؤذن، عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم وتقوم النساء وتقف وسطهن، وتقف وسطهن. إذا هذه يعني آثار ثابتة وصحيحة عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما من أمهات المؤمنين. إذا فكانت أمهات المؤمنين وكانت نساء الصحابة وكانت نساء السلف يتعنى ذلك، يصلين في جماعة وتأمهن امرأة. إذا استدل ذلك على أنه يجوز ذلك، فكما تشرع الجماعة في حق الرجال، كما تشرع الجماعة في حق الرجال وأن يأمهم رجل، فيشرع مثل ذلك في حق النساء، يشرع ذلك في حق النساء. الفائدة الثانية التي يعني نستفيدها يعني من هذا الباب ومن هذا السياق أن المرأة، أن المرأة إذا أمت النساء فلا تتقدم عليهن كما هو الحد للرجال، لا تتقدم عليهن، بل تقف هذه المرأة الإمامة التي تأم النساء يعني تقف في وسط الصف الأول. إذا كان هناك يعني أكثر من صف تقف في وسط الصف الأول، وإذا كان هناك صف واحد فقط أيضا تقف في وسطه. إذن فتقف في وسط ماذا؟ الصف الأول، تقف المرأة التي تأم النساء في وسط الصف الأول ولا تتقدم على النساء، لا تتقدم على النساء. قال العلماء لأن المرأة المطلوب في حقها ماذا؟ الستر، المطلوب في حقها الستر، فكلما كانت يعني أستر لنا أفضل لها. ولا شك أن المرأة تكون يعني أتم يعني سترا إذا كانت في وسط النساء، بخلاف ما لو يعني بدت وتقدمت. ولهذا يعني فالمشروع للمرأة إذا صلت للنساء أن تقف في وسط الصف الأول كما فعلت أمهات المؤمنين، كما فعلت عائشة. مر معنا في الأثر أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن، وثبت مثل ذلك أيضا عن أم سلمة كانت تأم النساء تقوم معهن في صفهن، تقوم معهن في صفهن. وأما المسألة الثالثة والأخيرة، المرأة إذا أمت أهل دارها، المرأة إذا أمت أهل دارها فلا يجوز لها أن تأم الرجال، لا يجوز لها أن تأم الرجال ولا أن تأم ماذا؟ الذكور. إذا فإنما تصلي بالإناث فقط، تصلي بالإناث فقط. وما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، فالمقصود بذلك كما قلنا نساء أهل دارها، كما جاء في سنن الدارقطني رحمه الله. وأما قول الصنعاني بأن يعني هذه العبارة يعني يدخل فيها حتى الذكور فهو يعني قول مردود، فهو يعني قول مردود، مع أن الحديث في أصله ماذا؟ ضعيف. يعني لو استدل مستدل بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تأم ذكور أهل دارها يعني تمسكا بعمومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، فنقول أصلا الحديث ضعيف، يعني لا يصح الاستدلال به. ولو صح لقلنا بأنه جاء في رواية للدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تأم نساء أهل دارها، وهذا الذي يعني فهمه يعني أهل العلم والأئمة من هذا الحديث، هذا الذي فهمه أهل العلم من هذا الحديث. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله بوب له في صحيحه بقوله باب إمامة المرأة النساء، بوب له ابن خزيمة بقوله باب إمامة المرأة ماذا؟ النساء في الفريضة. وبوب له أبو داود أيضا في سننه بقوله باب إمامة النساء، باب إمامة النساء، باب إمامة النساء. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني معلقا على هذا الحديث قال وحديث أم ورقة إنما أذن له أن تأم نساء أهل دارها، إنما أذن لها أن تأم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني، وهذه زيادة يجب قبولها. قال ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه، قال ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه، لأنها أذن لها أن تأم في الفرائض بدليل أنه جعل لها أو جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنهن لا تأمهم في الفرائض، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذن ولا إقامة. انتهى يعني كلام ابن قدامة رحمه الله من كتابه الموت. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قال رواه أبو داود أو قال رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. أولا ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وغيرهم بسند فيه ضعف، ذلك لأن هذا الحديث في إسناده أولا عمران القطان، عمران ابن داور القطان، وهو مختلف فيه، مختلف فيه، يعني منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يزن، صدوق يزن. وهذه العبارة طبعا يعني صاحبها يمشي حديثه، يعني من قيل فيه صدوق يزن فهو حسن الحديث. ولكن إنما ذكرت يعني هذه العلة لأن هذا الراوي يعني وصل هذا الإسناد، لأن هذا الحديث من رواية قتادة، من رواية قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من طريق آخر مرسلا وهو أصح، وهو الأصح. وهذه العزة يعني الحقيقية لهذا الإسناد. إذا فهذا الإسناد يعني جاء وصولا، يعني هذا الراوي المتكلم فيه وصله، والصواب أن هذا الإسناد مرسل، يعني رواه غيره من الثقات عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذه هي علة هذا الإسناد. إذا فهذا الإسناد رواه كما قلنا هؤلاء عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب في هذا الإسناد أنه مرسل، أنه من حديث قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك يعني هذا الحديث له شواهد عدة وكثيرة يتقوى بها، له شواهد كثيرة يتقوى بها. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني اعتنى بذكر بعض شواهده في التخريج، اعتنى بذكر بعض شواهده في التخريج، ولهذا قال الحافظ بعد ذلك ونحوه، يعني جاء نحو حديث أنس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم ليصلي بالناس، يعني جاء نحو ذلك. قال ونحوه لابن حبان، أي لابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها. إذا روى ابن حبان أيضا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس صلاة الجماعة. وحديث عائشة رضي الله عنها كما قال المصنف رواه ابن حبان بسند صحيح، رواه ابن حبان بسند صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وأيضا هذا الحديث له شاهد عن ابن عباس، له شاهد أيضا عن ابن عباس، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص وحسن إسناده. وله شاهد أيضا مرسل عن الشعبي، له شاهد آخر مرسل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أيضا ابن أم مكتوم يعني على المدينة ليصلي بها. وهذا الشاهد المرسل أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. إذا فكل هذه الشواهد، كل هذه الشواهد تدل يعني على ثبوت هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، يعني في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم وكان يصلي بالناس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذا فحاصل تخريج حديث أنس رضي الله عنه أن نقول بأن يعني حديث أنس يعني في إسناده ضعف، ولكن يتقوى بما له من الشواهد، يتقوى ويثبت بما له من الشواهد عن عائشة وابن عباس وغيرهما. إذا هذا خلاصة ما يقال في تخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث وفوائده، فالمسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة ماذا؟ إمامة الأعمى، مسألة إمامة الأعمى. يعني الأعمى هل يصح أن يكون إماما لغيره أم لا؟ هل يصح أن يكون إماما لغيره أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. والذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة أن إمامة الأعمى لغيره صحيحة، فيجوز للأعمى، يجوز للأعمى ويصح من الأعمى أن يقوم غيره، أن يقوم غيره من المبصرين. طبعا إمامة الأعمى للعميان هذا واضح، يعني يجوز بالاتفاق، ولكن اختلف العلماء في إمامة الأعمى للمبصرين، اختلف العلماء في ذلك. والذي دلت عليه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إمامة الأعمى صحيحة، أن إمامة الأعمى صحيحة. والدليل على ذلك الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصلي بالناس في المدينة، فكان يصلي بالناس في المدينة. إذا فهذا نص في موضع النزاع كما يقال، نص يدل دلالة واضحة وظاهرة على أن الأعمى يصح منه أن يؤم الناس، يصح منه أن يؤم الناس. ولذلك يقول ابن المنذر، يقول ابن المنذر رحمه الله قال إمامة الأعمى كإمامة البصير، يعني لا فرق بينهما، إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، هكذا يقول ابن المنذر لا فرق بينهما. قال وهما داخلان، يعني الأعمى والبصير كلاهما، يعني وهما داخلان في ظاهر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمام. انتهى كلام ابن المنذر، قال فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. خلاصة تخريج هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن يقال رواه الدارقطني رحمه الله من ثلاثة طرق كلها واهية، يعني ضعيفة جدا، كلها واهية يعني ضعيفة جدا، بل بعضها موضوع، وجاء من طرق أخرى أيضا وكلها أيضا ضعيفة، كلها أيضا ضعيفة. ولذلك نقل يعني غير واحد من أهل العلم، أو حكم غير واحد من أهل العلم على هذا الحديث بالضعف، وأنه ليس له إسناد يثبت، ليس له إسناد يثبت. إذن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. إذن فهذا المعنى يعني لم يثبت هكذا يعني بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لذلك ضعفه يعني غير واحد من أهل العلم كما ذكر، ومنهم شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه الإرواء. معنى الحديث معنى المتن قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا أي صلاة الجنازة صلوا أي صلاة الجنازة صلوا على من قال لا إله إلا الله. إذا صلاة الجنازة تشرع على كل مسلم، كل مسلم يموت فيشرع هذا أن يصلي عليه صلاة الجنازة. والحديث طبعا وإن كان ضعيفا فهذا المعنى طبعا متواتر في الأحاديث الصحيحة، فكل من يموت مسلما فإنه لا يدفن حتى يصلى عليه، لا يدفن حتى يصلى، حتى الفاسق، حتى الرجل الفاسق الفاجر إذا مات يصلى عليه، وإنما يعني يترك الصلاة عليه أعيان الناس، أعيان الناس والوجهاء والعلماء ونحوهم، يعني من باب ماذا؟ يعني الزجر على مثل يعني معصية يعني هذا العاصي وهذا الفاسق. ولكن عامة الناس يصلون عليه. إذا قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، ثم قال وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. إذا فكل مسلم أيضا تصح الصلاة وراءه، إذا كان إمام كل مسلم تصح الصلاة وراءه، بمعنى أنه حتى لو كان فاسقا وفاجرا فالصلاة وراءه صحيح. وهذا المعنى أيضا وإن كان الحديث فيه ضعيف أو ضعيفا فهذا المعنى أيضا صحيح، هذا المعنى أيضا صحيح. ثبت أيضا في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا من عمل السلف ما يدل على صحة هذا المعنى. فالإمام المسلم تصح الصلاة وراءه ولو كان ماذا؟ ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. وهذه المسألة يعني كنا تكلمنا عنها في بعض هذه المجالس، وذكرنا بأن سلف يعني كانوا يصلون يعني خلف بعض الأمراء الذين كان فيهم يعني فسق وفجور كالحجاج بن يوسف وغيره، فكان السلف يصلون وراء هؤلاء الأئمة الذين فيهم فسق وفيهم فجور. إذا فالصلاة تصح خلف كل مسلم حتى لو كان هذا المسلم فاسقا أو فاجرا فالصلاة وراءه صحيح. ولكن في هذا الباب يعني ينبغي أن نفرق بين مسألتين، نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء.